بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأمت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقلنا أن الهوى هو ميل النفس مع وجود حق مقابل، الحق واضح أمامه ولكن هوى نفسه يلويه. ولذلك يقول العلماء: آفة الرأي الهوى. الرأي يبقى كويس، إنما الهوى يميل يميل به حيث أريد الإنسان. وقلنا لا أدل على ذلك من أن الرجل منهم كان يسير فيجد حجرا أجمل من حجره الذي كان يعبده، فيرمي الحجر اللي كان بيعبده ويجيب حجر ثاني شكله حلو ولا منظم ولا مهذب عشان إيه يعبده. يبقى هواه في جمال الحجر هذا غلب إيه إنه إله. هنا يضرب الله المثل: أتظن أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ كلمة أكثرهم دي تدل على أن بعضهم بيسمع ويعقل. أم قال لك ده أيوة قانون الاحتمال. ليه؟ لأن عليه الصلاة والسلام كثير من كفار قريش وقفوا منهم موقف العذاب ثم انتهوا إلى أنهم أصبحوا إيه؟ مؤمنين. يبقى إذن برضو كانوا بيفكرون بيعقلوا. ولذلك قال أكثرهم علشان يحمي مين؟ يحمي هذا الحكم. لأنه لو قال كلهم ما بيسمعوش ولا بيعقلوش، يبقى إذا جه واحد وقال أنني مسلم يقول لك أنت كنت بتقول ده ما سمعش ولا عقل أو عقل أو. يبقى كلمة أكثرهم دي يبقى تفيد على أن فيه احتياط لما يقع من إيمان بعضهم. وما دام احتياط لما يقع من إيمان بعضهم يبقى فيه تحري للإيه؟ تحري للحقائق. واحنا قلنا ان صحابة رسول الله كانوا في المعارك يأسفون على انهم لم يظفروا بصناديد قريش عشان يقتلوه، فبقوا يزعلوا لا ولم. وبعد ذلك جاء هؤلاء الى الاسلام فاصبحوا بعد ذلك سيوف الله في الاسلام. يبقى اذا هم نفذوا منكم عشان يبقوا ايه؟ يبقوا لكم ايه؟ ولمصلحتكم. الانعام بقى ازاي تقول ضلال وما ضلال؟ الانعام محكومة بقانون التسخير. قال لك ملهاش دعوة في الاختيار، الدين جاي عشان يحدد الاختيار، افعل هذا ولا تفعل هذا. انما الانعام ملهاش اختيار ولا اي حاجة، ما لهمش علاقة بالايه؟ بالموضوع. ولذلك لما ضرب الله المثل باليهود كمثل الحمار يحمله ايه؟ اسفارة. قال الحمار مهمته ان يحمل، لكن انت يا يهودي مهمتك انك انت تحمل وتطبق. فلما الحمار ما يطبقش لانه مش مطلوب منه. وحتى الانعام لما تشوفها تقوم تجدها تعرف مراعيها وتعرف اللي مثلا بيسقيها، تعرف اللي بياكلها، تعرف مكان الميه تشرب فيه، تعرف مكان اللي بتبات فيه. حتى ان الواحد منهم مات على ظهر جواده فاخذه جواده وهو ميت ووداه لايه؟ للمكان. يبقى بيفهم بس في حدود ايه؟ في حدود مهمته، في حدود مهمته. طب والمهمة الدينية؟ أم قال لك في باطن الأمر يعلمها، إنما هي مش مطلوبة منه دلوقتي. ليه؟ لأنه انتهى منها أولا لما قال لما إنا عرضنا الإيه؟ الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن إيه؟ يحملنها الله. لكن هم انتهوا من المسألة دي، قالوا لا لا خلينا مسيرين وما لناش اختيار ونبقى بالغريزة محكومين وهو إلى آخره. يبقى خدوا اختيار ولا ما خدوش؟ بس ينفذوا الاختيار جملة ايه؟ جملة واحدة من اول الايه؟ من اول الامر. فاذا الحيوانات او الاشياء الاخرى تمسك الحيوان في الهدهد. الهدهد قال ايه لسليمان؟ هدهد من مملوكات سليمان اللي سخرها ربنا له، وقل احط بما لم تحط به. ايه الديمقراطية الحالية دي؟ احطه بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة إلى آخر تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اذا حتى الحيوانات عارفة القضية، عارفة الايه؟ اذا هي عارفة الايه القضية ليه؟ وان لم تكن مطلوبة فيها طلب اختيار، لانها محكومة بالايه الغريزة، وسلمت من اول الامر. اللي ما سلمش مين؟ اللي ما سلمش اللي هو مين؟ الانسان. ام تحسب اي تظن ان اكثرهم يسمعون او يحقل، يبقى الاقل بيسمع ويحقل، بدليل ان منهم من جاء للايه؟ جاء للاسلام. انهم الا كالانعام بل هم اضل من الانعام سبيلا، لان الانعام تعرف مهمتها المخلوقة لها، ولا يمكن تعمل عمل الا ما كان منوطا بغرائزها وباستعدادها وبقدرتها. احنا قلنا زمان لو ان الانسان يركب حمارا ثم مر على جدول ماء وعايز يعدي الناحية التانية ويبدو يضرب الحمار عشان الحمار يعمل ايه؟ ينط الناحية التانية. الحمار يبص كده للجدول بعينه، ان علم بغريزته ان في طاقته انه يعدي يعدي، ما فيش في طاقته انه يعدي، مش ممكن يعدي، تضرب فيه الا اذا كلته بقى. وايه ده بحكم ايه؟ بحكم الغريزة اللي ما تخطئش. نعم. انما الانسان يقول لك لا انا سبق لها من بعيد واجي لها مش عارف يروح ايه، وروح مدبوب في الايه؟ مدبوب فيها. نعم. الحق سبحانه وتعالى يعرض ايات الكون، هو خلق الايات، وكان من المفروض ممن يرى الايات ان يتنبه اليها بدون ان ينبه. شوف حاجه عجيبه كده، احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب انك راكب طائره ثم سقطت الطائره في صحراء، وبعد ذلك لم تجد في الصحراء شيئا من انس الحياه ابدا، فغلبك النوم فنمت، ثم استيقظت فوجدت مائده عليها اطايب الطعام واطايب الشراب. بالله قبل ما تمد ايدك لا تقول الله ودي اللي جابها مين، ما تقولش كده، ولا انت كنت نايم ما فيش حاجه خالص. يبقى اذا فيه ايات كان يجب على الانسان انه يتنبه اليها ويلتفت له ويقول بس دي انا مين اللي عمل دي، اللي جابها مين. فاذا جاء الواحد من بعيد قال له يا شيخ انا تقول له تعالى دي اهو الرسل عملوا كده، كان في ايات كان يجب ان تشد انتباهك الى انك انت تبحث في اسرار وجودها. دي ايه دي؟ دي مساله كلها عاليه عني، الشمس العاليه دي والقمر والميه اللي بتنزل والهواء والمش عارف ايه، كان يجب ان، ومع ذلك لم يترك الله لان تتنبه انت، بل نبهك هو ولفتك، قال لك خد بالك من دي خد بالك من دي، ما سبكش كده. فربنا بيعرض بقى اشياء من الكونيات والايات التي يراها الانسان برتابه، ويشوفها كل يوم، يشوفها الفيلسوف ويشوفها راعي الشاه ويشوفها الصغير ويشوفها الكبير، وتتكرر دائما. ايه الحكايه ايه اللي جايه دي؟ الم ترى، الم تعلم، او الم ترى الى صنعه ربك؟ ايه هي في ايه دي؟ كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الله، صحيح احنا بنشوف الظل، بنشوف، ما هو الظل؟ الظل هو ايه؟ الظل هو ان يحجب شيء كثيف من جبل من بناء من شجرة، يحجب ايه الكثيف ده؟ يحجب ضوء الشمس، فلما ينحجب ضوء الشمس يبقى في الناحية الثانية الظل والباقي ايه؟ شمس. تبص تلاقي المسألة متعلقة بالشمس وبالارض اللي احنا عايشين عليها. احنا لما عارفين ان الارض كورة والشمس مواجهة لها كده، الجهة المواجهة للشمس بتبقى ايه؟ والغير المواجهة ما تقولش ظل، يبقى ايه؟ ظلام. ايه الفرق بين الظل والظلام؟ ام قال لك لانه اذا كان الحاجب لضوء الشمس من نفس الارض يبقى ظلمة، انما من شيء على الارض يبقى ظل. هذا الفرق. الارض كرة اهي، الشمس جاية من ناحية ده زي دي كده، اللي الناحية دي ايه؟ ما تقولش ظل، بتقول ايه؟ ظلمة، لان اللي حاجب على اللي حاجب الضوء على الناحية التانية هو نفسه غير من الارض، يبقى اسمها ايه بقى؟ دي ظلمة. لكن المواجه للشمس ان جه فيها جبل واعترض او مباني او شجرة هيبقى الباقي فيه ضوء الشمس، ودي لوحدها اللي فيها الايه؟ الظل. يبقى اذا الظل ايه؟ هو ان يحجب شيء كثيف على الارض، مش الارض نفسها. ان كانت الارض تبقى ايه؟ ظلمة. ان كان شيء على الارض يبقى ايه؟ اسمه ايه؟ ظل. مرة الظل بقى يجي الظل ولا الحرور، ظل ظليل مش كده ولا؟ وبعدين يقول لك كأنه ظل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ايه؟ المتقين في ظلال وايه؟ وعيون. الله، اذا كلمة ظلال دي ماشية في القرآن وبنشوفها كل وقت. أما لك خد بقى بالك وتنبه إلى ظاهرتها. ساعة تطلع الشمس، يبقى الشيء الكثيف اللي هيحجب ضوءه طويل لحد الأفق، وكل الشمس ما تطلع شوية يقصر لحد ما يصير إيه؟ الظل في زوال. وبعدين يبتدي العكس، هتنحدر بقى ناحية الغرب، يوم يبتدي الظل يعمل ايه؟ يطول لحد ما يبقى في الايه؟ في الاخر. قال انا ربنا يريد منا ان نلاحظ هذه الظاهره. الم تر الى ربك كيف مد الظل؟ ساعه ما طلعت الشمس ظل اي حاجه هناك، ساعه ما تطلع يضرب للافق. وبعدين لو شاء الله لجعله ساكنا هكذا، ولكنه يتغير ينقص في اول النهار، ينقص وفي اخر النهار يزيد علشان يبقى زي الاولانيه. تقول له عال بقى النقص والزياده، النقص في اول النهار والزياده في ايه؟ في اخر النهار. معنى النقص يعني ايه؟ ان طول الظل يبتدي يتناقص، ومعنى الزياده ان طول الظل يبتدي يزيد. الزيادة والنقص دي في حركة، الزيادة والنقص ايه؟ حركة. الحركات لها نوعين اتنين، اما حركات قفزية، يعني كده انت ما عمرك شفت ساعة فعقرب الدقايق، ساعة ما تبص العقرب الدقايق مش عقرب الدقايق ماشي طوالي بحيث ان كل لحظة من الزمن فيها لحظة من الحركة، لا، ده هو يقف وبعدين الترس يروح عنده كده يروح ناطط على، دي حركة قفزية. حركة ايه؟ قفزية. معنى حركة قفزية ان يمر على المتحرك وقت ساكن وبعدين يتحرك، تشوفه انت حتى. انما اتدرك ذلك في عقرب الساعات؟ تدركهاش. يبقى اذا فيه حركة بس غير مدركة، غير مدركة. احنا لما نيجي نبص للعملية دي نقول الولد الصغير اللي انت خلفت ولد اهو وتولد وقعدت تبصله كده، لو قعدت بصص له شعر لا يكبر في عينك ابدا. انما يكبر لما تغيب عنه شعر، تلاقي الولد بقى شكله تاني. مجموعات كبر في اوقات متعددة تجمعت، لان انت ما عندكش المقياس الدقيق اللي تدرك به الايه. طب هو كبر بيكبر كل يوم ملي؟ يعني بيقعد ساكت كده وبعدين في اخر النهار يروح منطوق الملي، ولا الملي ماشي طول النهار؟ بس ماشي بطول النهار بمقدار ليست عندك آلة. طب احنا بنعملها في الساعات وبنعملها مش عارف في ايه وبنعملها في ايه. طب اللي عاملها في ما هي المكنة اللي معمولة في الظل دي؟ قال لك نسبها له هو، مش ميكانيكا بقى، مش ميكانيكي. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ إيه؟ مش عاملين زنبلك لا، فين الزنبلك يا أخوان اللي ماشي الشمس والظل؟ ما فيش. ولذلك يقول إيه؟ وبعدين قبضناه إلينا، وبعدين بين لنا الحركة البطيئة القبضة يسيرة، مش هتدركه، ما تدركوش أنت أبدا. يبقى معنى ما تدركوش إنه إيه؟ في كل لحظة من لحظات الزمن إيه؟ حركة. ما فيش وقت من الزمن مهما قل خلا من مين؟ من الحركة. بس انت ما عندكش المقاييس اللي تضبط بها ايه؟ اللي تضبط بها الحركة. طب تعالى شوف العقرب بتاع السوابي اللي بيسموه المهياص ده اللي مش كتير كده مش كده. انت شوف دي تلاقيها في عقرب الثواني اقل ولا لا؟ في عقرب الساعات غير. قال لك الحق سبحانه وتعالى لفتنا الى هذه لفتة علشان نعرف ان احنا نستغلها في اشياء كثيرة، مش بس مجرد ظاهرة كده تاخدها وتتعجب من قدرة الخالق فيها، لا هتنتفع به. القدماء المصريين عملوا ايه عشان يضبطوا الزمن؟ هم عملوا المسلات وبعدين يشوفوا الظل ويعلموا دلوقتي بقى كلام ويقسمها كده المزولة. شفتوا المزاول؟ الاسلاميين عملوا المزولة برضو بتاع كده فيها ارقام ومش عارف ايه، وعملوا الخشبة كده اهو تقوم الشمس تيجي مش عارف ايه بتاعه كده. الفلاح لما يقعد كده هو وهو قاعد يبص كده يقول لك الساعة دلوقتي 9 ليه؟ يقول لك اصل الشمس بقت عند الشباك بتاع حافة فلان ضابطها هو، مع انها بتيجي بحساب برضو غير رقيق. ليه؟ لان في كل يوم من ايام السنة للشمس مطلع لا تطلع منه مرة اخرى. ولذلك المعبد اللي في الصعيد معمول فيه 365 طاقة، كل يوم الشمس تطلع في ايه؟ مما يدل على انها منازل مختلفة ولا مش مختلفة. اذا احنا استفدنا بالمسلات وبالايه وبالمزاول من حركة الايه؟ من حركة الظل، الى اننا ابتدأنا نعمل ساعات. اول المسلمين ما عملوا ساعة دقاقة بالماء، دقاقة بالماء يعني يعملوا لها برضو عقرب كده وبتاع وحاجات زي دي وترس، ويحطوا صفيحة مية ويخلي الصفيحة مخروقة، تقوم الصفيحة الماء تنزل على القصبة بتاعتها كده تقوم تمررها شوية وتنزل نقطة تانية اللي هي النقطة بتاع العقرب. ولما ودوها لشارلمان ملك فرنسي قال ده فيها شطار، يعني احنا اخترعنا حاجات وديناها فرنسا وبقولوا فيها ايه، شوف احنا كنا متقدمين ازاي. فاذا الحق سبحانه وتعالى بيقول الم تر الى ربك الى صنع ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليل، هي اللي بتدل. يبقى الضوء هو اللي بيدل على مين؟ على الظل، والظلمه هي اللي بتدل على مين؟ على الايه؟ على ثم قبضناه الينا، يبقى يدل على انه ماخوذ ميكانيكا ولا بقيوميه الحق؟ قيوميه الحق. ولذلك ربنا بيقول انتم عبادي ناموا وانبسطتم لان ربكم لا ينام، فهو قيوم على مصالحكم. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الاهل المعرفه يستنبطون من ان الظلال اللي احنا بنشوفها ظل جبل، ظل مبنى شاهق، ظل شجره، تعالت على سطح المول لانها ما عملش ظل الا انها ايه متعاليه على على على على, على, على عن السطح، يعني شيء عالي. وما دام شيء عالي عن السطح قال لك لا، الله سبحانه وتعالى جعل ظلها سجودا لذلك المتعالي، سجودا لذلك. ولله ايه؟ يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال. الظلال نفسه اللي الشامخ الجبل الشامخ الظل بتاعه ايه؟ ساجد على الارض. كل قد علم صلاته وتسبيحه كل حاجه. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. الله، إذن المشيئة تستطيع أن تخلق من الشيء ونقيضه، تخلق من الشيء وإيه ونقيضه، زي ما قلنا في الإغراق يغرق وينجي. ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرة، يعني ما تدركش انت لما تقعد تبص ما تدركش وهو ماشي ازاي في النار او ماشي ازاي في الطول، يعني حركته حركة انسيابية لا توجد مقاييس عشان تستطيع انك انت تقول انها ماشيه قد كده. ليه؟ لان كل شيء يقبل الزياده يقبل النقص. يعني افرض انك انت جبت بطيخه وشققتها شقق، وبعدين مسكت الشقق شققتها شقق، ومسكت الشقق الحته اللي ماخوذه من الشقق شققتها ايه، وبعدين مسكتها تاني شققتها، كل حاجه تقبل ان تكبر، تبقى تقبل ايه ان تصغر. بس انت ما عندكش الاله اللي تخليها صغيره قوي. ولذلك قلنا في الهباء ده نهايه ما يمكن ان يكون من التفتت. ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. ايوه نسينا نقول ان ساعات الحق سبحانه وتعالى يصف هذا الظل، يقول لك ده الظل ده معمول لكم علشان وقدة الحرارة، احنا عايزين ضوء الشمس عشان الكون، لان له عملية في الكون، لكن انت قد لا تتحمله. يوم ربنا عمل لك الظلال ده عشان ايه؟ يتفيأ ظلاله، يعني تقعد في الظل شوية كده ترتاح. ولذلك يقول لك مرة يبقى فيه ظل ومرة يبقى فيه ظل ايه؟ ظل ظليل. ظل ايه؟ ايه ظل ظليل؟ أم قال لك دلوقتي لما بيحبوا يعملوا شيء في تكييف في المساحات الحجرية، حجرة يعني مساحة، يوم يعمل الحكاية سقفين اتنين، قال سقف وبعدين يسيب فراغ ويعمل ايه؟ ليه؟ أم قال لك علشان التأثيرات الجوية اللي بعيد ما تأثرش مباشرة في حجم الجو. طيب احنا لما نيجي نقعد تحت شجرة، ليه لما نقعد تحت شجرة يبقى أحسن ما نقعد تحت مظلة من القماش، ولا تحت ظل حيطة؟ قال لك لأنك لما بتقعد تحت ظل شجرة الورقة الأولانية صحيح مظللاك، والورقة اللي فوقها مظللة الورقة بتاعتك، يبقى الظل جاي لك من ظل ومظلل من ظل، يبقى ده تكييف ولا مش تكييف؟ وايضا فان الورق لما يبقى مختلط كده ومش عارف ايه بتاعه يحجب عنك ضوء الشمس، انما ما يمنعش عنك الهواء، الهواء يتخلل. ولذلك قلنا ايه؟ يصد الشمس انا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم، يخلي النسيم ايه يمشي، يبقى قاعد تحت الشجره. ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. وبعد ذلك انتقل إلى آيات أخرى من آيات الكون، لم يتركنا علشان إحنا نتنبه إليها بنفسنا، لأن يمكن غفلة الحياة تاخدنا ولا نتنبه إليه، لأن رتابة الأشياء ما تلفتش النظر. الشيء اللي يجي رتيب كده تملي وتشوفه ما يلفتش النظر، فربنا يلفتني. يقول إيه؟ وهو الذي جعل لكم الليل إيه؟ لباسا والنوم سباتا. الليل احنا عارفين انه ايه؟ ظل ولا ظلمة؟ ظلمة. يبقى الظلمة منعت الايه؟ النور. قال لك اوعى تعتكر ان الظلمة دي ضد النور، وتحاول انك انت تنسخ الظلمة وتعمل نور. ولذلك دي آفة الحضارة، آفة الحضارة انها جعلت الليل ايه؟ الليل نهار. ودلوقتي تنبهوا اخيرا الى ان الاشعاع المستمر على الانسان ضار به. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اطفئوا المصابيح اذا رقدتم، لان الشعاع له عمل في وقت حركتك، لكن ساعه ما تحب ترتاح ما يصحش ان الشعاع يجي لك ابدا. ولذلك الحق لما يمتن علينا يقول ايه؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ إذن فالليل له مهمة والنهار له مهمة. قال أيتنا بقى إيه؟ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، كما أن اللباس يستر الجسم كذلك الليل يستر الضياء. علشان إيه؟ عشان إيه؟ علشان يبقى جسمك، لان النوم ده معناه ايه؟ ما معنى النوم؟ النوم ردع ذاتي للكائن الحي، مش ردع اختياري. ولذلك تلاحظ انك لما تحب تنام تتعب، انما لما يجي لك النوم ترتاح. ولذلك يقول لك عنه ايه؟ انه ضيف ثقيل، ان طلبته عنتك وان طلبك اراحك. ساعات هو ما يطلبك تبقى نايم على الحصى ويغلبك النوم، تقعد مش عارف ايه يغلبك الايه ليه. ام قال لك ده ردع ذاتي. يعني ايه ردع ذاتي؟ يعني معناها بيقول لك يا كائن انت لم تعد صالحا للحركه. ايه مد ونام، انت لم تعد صالحا لايه. ولذلك واحد يقاوح بقى وياخد اقراص اسمها ايه، يقول له حتى علشان ايه تسهر الليالي ما تنامش، هتنام فيها 3 ايام لازم كده. يبقى اذا النوم ردع ذاتي، كانه بيقول لك يا كائن حي انت لم تعد صالحا الى الحركه، وان حاولت ان تتحرك ستكون حركتك مضطربه وغير متوازنه، فروح اعملها من قصرها وايه ونام. نام علشان ايه؟ عشان تصبح الصباح مستأنف حركه عمل وبنشاط وهو الى ايه اخره. وبعد ذلك الجماعه المتصوفه لاحظوا في النوم ملحظ، قال لك ما دام الكون كله غير المختار مسبح لربه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، ترزي صلاتك يعني، وما دام مسبح لربه يبقى الكافر اللي كافر فيه ايه؟ اللي كافر فيه ارادته، وانما جسمه وذراته مؤمنه. جسمه وذراته مؤمنه، بدليل ان العاصي اللي عمل معاصي ذرته تيجي يوم القيامه تقول له ايه عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا كذا، اكيد ده كان غيظها ولا مش غيظها. ليه؟ لان الله سخر الجوارح لمرادات الانسان. قال للسان يا لسان اخضع لمرادات صاحبك، عايز يقول لا اله الا الله قل، عايز والعياذ بالله كما نطقها المشركون لا وجود لله يقول. يبقى اللسان خاضع لمين؟ لمراد صاحبه منه. وانت ايه برضو خاضع لمرادات صاحبك منك؟ اميطي اذى عن الطريق، اضربي واحد الم، مديها بالخير للناس، مديها بالشر للناس، في دي اطيعك وفي دي ايه. ليه؟ لانها مقهورة لارادتك. فحين يأتي يوم القيامة لا ارادة الا للحق، مرادتها تقول بقى ده هو عمل بي كذا وعمل بي كذا، يبقى كره ولا مش كره؟ تبقى كره. فيجي بقى النوم ده انت بتقول ان هو رضع، يعني رضع طاقي عشان ما انت الصالح للحركة، ده كمان ما انت الصالح للتعايش معها، لان اسامك كترت قوي وصبرت عليك قوي وقربت لي، رحت ليه نام بقى، خليني ايه خليني ارتاح منك. ولذلك تجد الظاهرة دي موجودة لما نروح الحج، واحد يقول لك يا اخي انا في مكة والمدينة ساعتين اتنين بيقضوني نوم ازاي هنا؟ يقول له اصلك في الساعتين اتنين اللي يقضوك نوم لان سيئاتك قليلة قوي، انما هنا سيئاتك كتيرة، فعايز 10 ساعات على ما ترتاح اعضائك من قربك. ولذلك ادي السبب، نفسر بقى قول الرسول ان هو تنام عينه ولا ينام قلبه. ليه؟ هي جوارحه هتفرق من طاعة الرسول، ده الرسول مطيع طاعة جوارحه، تبقى صحبته حلوة ولا مش حلوة؟ يبقى عايز اطيعه، يبقى تنام عينه ولا ينام ايه؟ ولا ينام قلبه. بقول انا معامل الناس على المعنى العام، المعنى العام من نفوسهم دائما شطاحه للشر وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، فالطاقه تتعب وبرضو جوارحك تتعب منك، فانا عايز اعمل هدنه ايه اسمها ايه، هدنه التعايش. نام علشان تصبح الصبحيه عندك ايه نشاط. وهو الذي جعل لكم الليل ايه لباسا والنوم سباتا. السبت هو القطع، وسباتا يعني قاطعا، قاطعا ليه؟ قاطعا للحركة، لأنت لما تنام خلاص انقطعت حركتك، وما دام انقطعت حركتك يبقى ايه فيه سبات. انقطعت حركتك لتكون انقطاعا نهائيا ولا انقطاعا مستأنفا لحركة أقوى؟ ولذلك اللي يبقى نايم بالليل واخد نهاره يوم الصبح ايه عنده نشاط، واللي قاعد بقى يشوف الفيديو وقاعد مش عارف ايه لحد بقى الصبح كده يقوم بقى يصحوه بالعافية ويقوم بقى ملخبط وتبقى حالته مش عارف ايه وايه لأخر. ليه؟ لان ربنا عمل مقدار انك انت تنام بالليل على قدر ما تتحركه بالنهار. ان كنت عايز تتحرك بنشاط نام كويس في الايه. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. معنى نشور زي ايه؟ شكور. انما نطعمكم لوجه الله ايه؟ لا نريد منكم جزاء ولا ايه ولا شكورا. يبقى الشكور هو الشكر، ويبقى النشور هو النشر. والنشر معناه ايه؟ الانطلاق في الارض للحركة، فانتشروا في الارض مش كده ولا؟ وابتغوا من فضل الله. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. احنا قلنا ان الرياح اذا جاءت مجموعة تبقى فيها خير، ان جاءت مفردة يبقى فيها شر. ليه؟ قال لك انت لو نظرت الى الكون اللي انت عايش فيه ده تقوم تجد ناطحات سحاب وجبال عالية مش كده وموجودة على الارض، بلك اللي وزنها ايه وخلاها ثابتة كده ان في هوا من هنا وهوا من هنا وهوا من هنا وهوا من هنا، بلك لو الهوا خلي من ناحية طبعا على طول. ما دام يجيب رياح يبقى ريح من هنا وريح من هنا متعددة، انما لما يبقى ريح يجي من ناحية ايه؟ من ناحية واحدة. ولذلك بريح صرصر عابر بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الله. يبقى لما يفرد الريح يبقى للشر، انما يجمعه اهي التجمع الريح ده والرياح مختلفة هي دي اللي عاملة توازن في الايه؟ عاملة توازن في الايه؟ في الكون. وهو الذي أرسل الرياح بشرا. بشرا هي سكون الشين صحيح، إنما هي أصلها بشرا في الأصل كده زي رسل. زي إيه؟ رسل بشر، بس التخفيف عملها إيه؟ بشرا بين يدي رحمته. وهو الذي أرسل الرياح بشرا. والبشرى هي الإخبار بما يسر قبل زمنه، بشرك بان حاجه هتحصل لازم تكون خير. يوم العربي كان ساعه ما تمر عليه الرياح يعرف ان بينه وبين المطر قد كده، يعني يحكموا على مجيء المطر بالرياح. ساعه الرياح ما تجيب في صفحه خده كده يبقى كان الرياح دي قال دي ايه بشرى بالمين بان في مطر ايه في مطر جاي. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يقال بين يديك يعني قدامك، فلان بين يدي الامين يعني قدامك، بين يدي ايه رحمته اللي هي ايه اللي هي الايه المطر. وانزلنا من السماء ماء طهورا. التعبير كلمه السماء، السماء لها معنيين، معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي كل ما عليك كل شيء فوق راسك يبقى اسمه ايه؟ سماء. والسماء الشرعيه بقى اذا اطلقت تبقى السماء اللي هي ايه؟ السماء العاليه اللي هي سبع سماوات. هو ربنا بينزل من السماء ولا من جهه السماء؟ من جهه السماء. انما هو من الغمام، والغمام جاي منين؟ هو جاي من الارض. يبقى الميه بتتبخر بتطلع بخار وينعقد، ولما ينعقد يتجمع بعضه. الم ترى ان الله ايه ايه؟ يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج ايه من خلال وينزل من السماء من جبال فيها من برد. تبقى رحمه الله اي لايه؟ الرحمه جايه من الميه. ليه؟ لان احنا مخلوقين من الماء، ومن الماء كل شيء ايه؟ كل شيء حي. وانزلنا من السماء ماء. شوف كلمه طهورا دي بقى بس هو طهور ده احنا بنشرب منه ونسقي انعامنا ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل ايه ونعمل ايه علشان يبين لك ان الذي جعله لك رحمه حياه منه تطهيه تتطهر من الاشياء ايضا. يعني يبقى اديك الحياه ويديك طهر الايه، لان فيه فرق بين ماء طاهر وماء طهور. لما تتوضى كده وضوء في آنية ولا حاجة ومية الوضوء تبقى موجودة، ماء الوضوء أصبح مستعملا لأن أنت استعملته في الوضوء، إنما هو طاهر في ذاته بحيث لو مس ثوبك إيه؟ ميبقاش نجس، إنما ما يصلحش بعدين إنك تتطهر به. يبقى الطهور هو إيه؟ طاهر مطهر، والطاهر يبقى طاهر بس. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وطهور ليه؟ أم قالك لأنه بقى جاي تقصير مقطر. ده أنت لما تقول حاجة تقول حاجة من إيه؟ حاجة مقطرة، زي معنى لما يروح الأيزخاني ويحبوا شوية دواء يعملوها يقول لك أنا عايز ماء مقطر، ماء مقطر يعني لا شوائب فيه. طب وعلشان تعمله من غير شوائب تعمل إيه؟ يقول لك تجيب حاجة وتجري فيها المية وتخلي المية تطلع إيه؟ بخار، والبخار تمشي في أنبوبة، الأنبوبة دي تمرر عليها مية ساعة، تقوم لما البخار يمشي في المية الساعة يرجع إيه؟ يتكثف، يبقى إيه؟ المية بقى اللي تنزل في الكوباية تنزل تبقى ماء ماء إيه؟ ماء إيه؟ مقطر. علشان تعرف العملية دي بقى تشوف أنت المطر اللي بينزلنا ده يبقى مقطر، ولا إحنا ندري ما ندراش إنه تقطر بإيه ولا بتاع، لأن أعمال البحار والأشياء بتنضح بالمية فوق عملية ولا ندري بيه ولا عرفناها إلا متأخرة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا، بلدة ميتا يعني أرض بلدة ميتا. قال لك إيه؟ لأن لما ننزل المية على الأرض وترى الأرض هامدة مش كده، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج إيه؟ من كل زوج إيه بيه. كلمة ميت فيه ميت وفيه ميت. الميت هو الذي يؤول إلى الموت وإن كان صاحل، ولذلك يخاطب الله نبيه فيقول له إنك إيه؟ إنك ميت وإنهم ميتون. ده بيخاطبه ميت إيه؟ ده هو قال لك ميت يعني تؤول لإيه؟ تؤول للموت ضروري. إنما ميت يبقى في الفعل فقد الإيه؟ وما الميت إلا من إلى القبر يحمل، يبقى فيه ميت وفيه إيه؟ وفيه ميت. لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما، في سقاه وفي أسقاه. أسقاه أعد له ما يستقي منه وإن لم يشرب الآن، يعني جبت له الحاجة المية عنده قال إيه؟ لكن سقاه ناوله يشرب، ولذلك في الهيك يقول لك وسقاهم ربهم شراب إيده، وسقاهم ربهم شراب، إنما ماء فأسقيناكموه يعني جعلناه لكم، إن حبيتوا تشربهم تبقوا تشرب. يبقى أسقى بمعنى أعد له ماء ليشربه وقت يحتاج، إنما سقاه جاب له الشربة كده وادها له بالفعل عشان إيه؟ عشان يشربها. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا. أناسي جمع إنسان، إنسان لو جمعته على ظاهر اللفظ كده تقول إيه؟ إنسان، هاتي جمع كده أناسين، مش كده معناها كده؟ إنسان إيه؟ أناسين. لما لقوا فيها تقل عملوا نون منها قلبوها إيه؟ إيه عشان تبقى إيه؟ خفيفة على الإيه؟ على اللسان. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم. صرفنا التصريف التحويل والتغيير، مش جبناه كل حتة دي فيها مطر ودي مش عارف، لا بننزل. ولقد صرفناه أي حولناه من هنا إلى هنا مرة وإلى هنا مرة أخرى بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. العبر دي كلها ومع ذلك يوجد إيه؟ كافرين بآيات الله، غير ملتفتين إيه؟ ملتفتين لا. ولذلك تلتفت تلاقي مثلا احنا في عصر الحضارة البلاد اللي الأمطار دايما تنزل فيه، قال تيجي في أيام من الأيام يجي لها جدب ولا يجيش لها مطر والدواب بتاعتها تموت والمش عارف ايه، إذن هي مش بيئية يا قوي، ده مرادات خالق، مرادات خالق ومرادات حق. نعم نعم.